قلنا ولفظه يعني الطلاق طلاق صريح، يعني الألفاظ نتاعو هي طلقته وأنا طالق أو أنت طالق أو مطلقة أو الطلاق لي أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك لازمون. هذه الألفاظ هذه تعتبر طلاق صريح ونحوه، لا منطلقة. إذا قال ركب منطلقة هذا ما يعتبرش لفظ صريح وما يوقعش به طلاق. والله قال لا منطلقة، والله قال يا مطلوقة يا مطلوقة، يقولوها هذه مطلوقة لا أنا مطلوقة، يعني نحتوى الناس يقول لك مطلوقة إيه تخرج الوقت لحبت إيه ومطلقة حيث لم ينبيه الطلاق. إذا ما نوش به الطلاق ليش يعني، لأن العرف لم ينقض ذلك لحل العصر، فهو من كناية خفية. وتلزم في لفظ من الألفاظ الأربعة المذكورة طلق، طلقة واحدة، يعني الألفاظ هذه اللي فاتناها طلاق ومطلقة إلى آخره يلزم بها طلقة واحدة، إلا لنية أكثر، لا إذا كرهنا ويزول الرجال، فيلزمه ما نواه. وشبه في لزوم الواحدة إلا نية، إلا لنية أكثر، ما هو من الكناية الظاهرة بقوله قالك اعتدي، هذا هنا إذا قال اعتدي معناها روح يدير العدة، علاه يدير العدة يعني أنا طلقها اعتدي، هذه هنا طلقة هنا. فلو قال أنت طالق اعتدي فواحدة إن وإخبارها بذلك، وإلا فاثنتان كما لو عطف بالواو بخلاف العطف الفاء، فإنه كعدم العطف يكون الفاء السببية. إذا قال أنت طالق واعتدي أي قال رحمه الله وصدق في نفيه إن دل بساط على العد أو كانت موثقة فقالت أطلقني. وصدق بيمين في دعوى نفيه، أي نفي إرادة الطلاق في اعتدي، قالوا له ترى قلت اعتدي يا ابن عم طلق عليك، قال لا لا أنا ماليش قاصد، ماليش قاصد به الطلاق في اعتدي، لأن قال لم أريد الطلاق، لم أريد الطلاق، وإنما مرادي عد الدراهم اعتدي، قلت لها يعني احسبي الدراهم مثلا. أهلا يصدق إن دل بساط، بساط هو القرينة، إذا كان القرينة ما هوش خاصة للطلاق، على العد دون إرادة الطلاق، أو كانت موثقة هي مكتفة بقل ونحوه، وسألت حلها منه قلت أطلقني مكتفة، فقال أطلقني، قال أنت طالق، أنت طالق وانا قصده من الوثاق من الكتاب اطالا، وادعى انه لم يرد الطلاق فانما اراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء فلا بصح بيمين. قال رحمه الله وان لم تساله فتاويلا، وان لم تساله ولا يعني لو ادعى انه لم يرد الطلاق قال لها انت طالق وهو يرهم كتفة، ولم تسأله الموثقة فتأويلان، أن أحد يصدق بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء، وأما في الفتية فيصدق على بحث القرافي ومن تبعه، وأما غير الموثقة فلا يصدق. فقوله وصدق في نفيه إشارة إلى اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكون بساط، يعني قرينة بساط يدل على نفي إرادته، فإن كان قبل منه ذلك بيمينه. وأشار إلى القسم الثاني من أقسام لفظه، هذا الصريح سبق لنا اللفظ الصريح ما فيه الطول لا مقاطع، وهذا هنا كناية، وهو الكناية الظاهرة بقوله قال رحمه الله والثلاث في بتة وحبلك على غالب، هذا كناية ما هوش لفظ، صريح. تلزم ثلاث نطقل بها وغيرها ولا ينوى في أحد هذين اللفظين. أنت بتاتر قال لك بتا وانبتت طلاق بت. إذا البت هو القطع لأنها رك خلاص اللي قطعت العلاقة بينه وبينه خلاص. أنا إذبو ثلاث فكأن الزوج قطع العشرة التي بينه وبينها. وش قال؟ قال وحبلك على غاربك. وإذا قال لها حبلك على غاربك، حبلك على غاربك أي عصمتك على كتفك، كناية عن كونه لم يكن له عليها عصبة، كما الإنسان الممسك بزمام الدابة رسال الله رشد هكذا وما الأحلال أرسل هكذا على حلالك بتاع وقال له روحي. هذا معنى حبلك على غريبك الدابة إذا كفون لك فوقها وينزل ومن بعد يلوح لها أصري معلها وقال لها روحي. هكذا الإنسان إذا قال له حبلك على غريبك أنا قال لها روحي ما أصبح تحتاجك أما مطلقة. ثلاث أي أصبتك على كتفك كناية عن كونه لم يكن له عليها أصبتك الممسك بزمام دابة يربيه على كتفها. ثم ذكر ثلاثة ألفاظ يلزمه بها ثلاث نطق بها وواحدة في غير المدخول إلا أن ينوي أكثر وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقاً بقبله. قال رحمه الله أو واحدة بائنة أو قال لها أنت طالق واحدة بائنة هذا اسم ثلاث لكن طلقة طلقة واحدة بائنة لكن اسم ثلاث لأن البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما هي بثلاث وقطع النظر عن لفظه واحدة حتى ورق لها واحدة أنت طالق واحدة بائنة صحيح بائنة هي اللي خصت العالم هي اسم ثلاث. أو نواها الواحدة البائنة إما بخليت سبيلك ونحوه من كل كناية ظاهرة أو بقوله ادخل الدار ونحوه من كل كناية خفية وأولى إذا نواها بقوله إلها أنت طالق لأنه إذا لزمه ثلاث مع الكناية ولو الخفية فأولى مع الصريح. ثم التحقيق حذف قوله خليت سبيلك لأنه من الكناية ظاهرة يلزمه الثلاث ثم ادخل بها ولو لم ينوى واحدا بائنا في الوجه أن يقول أو نواها بطالق أو ادخله. وحاصل الفرق أن يلفظ بواحدة بائنة بائنة يكون ثلاثة أو نواها بلفظ آخر صريح أو كناية يلزمه الثلاث ندخل بها وينوى في غيرها فإن لم تكن له نية فواحدة. ثم قال رحمه الله والثلاث إلا أن ينوى أو ينوي أقل إن لم يدخل بها في كالميتة والدم ووهبتك أو رددتك لأهلك وأنت أو من قال أو ما أنقلب إليه من أهل حرام أو خلية أو بائنة أو أنا. ويلزم ثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في قوله والزوج تقول ركيك من ميتة ركيك الدم ركي حرام عليك لحم الخنزير هذه هنا يلزم فيها ثلاث إلا أن ينوي أقل. والله يقول لها وهبتك لأهلك أني وهبتك لأهلك كان يملكها وراء وهبها فلا يلزم ثلاث وهبتك لأهلك أو وهبتك لنفسك فك حرة يعني أو رددتك لأهلك وأنت حرام علي أو ما أنقلب أي أرجع إليه من أهل زوجتي حرام وسواء فيما ذكر علق أو لم يعلق أو أنت خالية خالية يعني كانت معه خلاصة أو بلية بلية بلية أمني والله بلية أو بائنة أو بائنة أو أنا منك خالي أو باري أو بائن فينزمه ثلاث ذلك كله في النطق بها كغيرها إن لم ينوي أقل كما أشار له بقوله إن لم يطق بها. ثم إن بعض هذه الألفاظ كخالية وبارية وحملك على غاربيك وكالدم والميتة إنما يلزم بها ما ذكر إذا جرى به العرف. وأما إذا تونسية يعني لما يذكرهاش عن ناس ما يحذفش بها استعمالها في الطلاق ما يستعملهاش بحيث لم تجري بين الناس كما هو الآن فيكون الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا كتقيدها وقرأ في وغيره. قال رحمه الله وحلف عند إرادة النكاح. وإذا نوى في غير المدخول بها زوجته إن كان بني بها وحلف هذا الأيمان وراحت وأراد نكاحها مرة ثانية حلف في القضاء عند إرادة النكاح إذا ورجح أما لا يحلف أنه ما أراد في اللفظ الأول هذاك ما أراد إلا واحدة أو ما يحلف أنه ما أراد إلا اثنتين أحسبنا فإنك لازمه ثلاث ويجوز يزوج بها فإن لم يرد نكاحها لم يحلف إلا له لا يتزوجها. قال رحمه الله ودين في نفيه إن دل بساط عليه. ودين يعني وكل إلى دينه بأن يصدق دينه هي صدقه يعني دين يعني من شخاصة كذا. ودين في دعوة نفيه أي نفي إرادة الطلاق من أصله في جميع هذه الألفاظ المذكورة بقوله كالميتاتي والدم ولحم الخنزير فلو دين من قصد بها الطلاق يصدق إن دل بساط إذا كان كينا قارنا إن دل بساط عليه أعلن فيه هذا ظاهر. وطرد بأنه إنما ذكره المدون في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر ما ذكره من لفظ ويجب بأن المصنف قاس على هذه الألفاظ ثلاثة غيرها إما بالمساواة أو بالأولى بجامع ظهور القرية كان يقول لمن ثقل نومها أو لمن رائحتها كريهة أنت كنيتا قصد ما مش قصد طلاق رقص بالإثقيل أو ترك الياسر تكنيت قال أو تيكيد دم دمك باب فالاستقلال وخالية والله قال أنت خالية وكان يودينا قاصد بها خالية من الخير مانيش قاصد بها الطلاق أي صدق أو من الأقارب ونحو ذلك. وبائن مني إذا كانت منفصلة أنا قلت بائنة مني وقصدي ما يش معايا خاف الجهة وخمره أي بينهما فرجاء والحديث في شأن ذلك. وقال رحمه الله ثلاث في لا عصمة لي عليك أو اشترتها منه. ولزم ثلاث في المذكور بها وينوى في غيرها في لا عصمة لي عليك فكان حقه أن يذكر هذه فيما قبله أو اشترتها العصمة منه فيلزم الثلاث مطلقا دخل عنده. قال إلا لفداء وقوله إلا لفداء فواحدة بين لأنه قل دخل بها أن إلا أن ينوي أكثر فراجع لقوله لا عصمة لعلي لا لقوله اشترتها منه لأن ما لقوله إلا لفداء إلا مع مال فمن قال لزوجته لا عصمة لعلي لزمه ثلاث تدخل بها ما لم تدفع له مالا يكون طلقه فقال لها ذلك فواحدة مطلقا. وأما إذا اشترتها منه فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الإثناء فلو قدمه عند الأولى كان أحسن. آية، ومعنى اشتريت منه أي قال له بعني عصمتك علي أو ما تملك علي من العصمة، أو اشتريت منك ملكك علي أو طلاقك، ففعل لزمه ثلاث من الطول بها وقيدها. قال رحمه الله: وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك، وواحدة في فارقتك. ولزم ثلاث مطلقات إلا أن ينوي أقل مطلقا دخل عنه في خليت سبيلك، أي خليت سبيلك، هنا يلزم ثلاث، ويلزم واحدة إلا لنية أكثر في فارقتك، إذا قال راني فارقتك أنا تلزم واحدة دخل بها أم لا، وهي رجعية فندخل بها. ثم أشار القسم الثالث وهو الكناية الخفية، هذه الكناية الظاهرة على سقط وهذه الخفية. قال رحمه الله: ونوى فيها وفي عدده في ذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك، أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، إلا أن يعلق في الأخير. ونوي فيها أي في إرادة الطلاق، فإن وعدمه لم يلزمه، وإذا نواه نوى في عدده فيلزم ما نواه من واحدة أو أكثر في هذه الألفاظ الخفية، كناية خفية، في قوله لها اذهبي، هذا كناية خفية، اذهبي بلك روحي ويجي بحاجة بلي والله انصرفي، يقولها الناس يعلم، ولكن ربما يقصدون بها طلاق، وانصرفي أو لما أتزوج فيه، أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا، فقال لا، أنا ينوه هنا ما تطلب شيء. كناية خفية. كناية خفية. رجل لك امرأة فقال لا، أو أنت حرة، طبعا هي حرة، يعني ماشي أنا، أو معتقة، أو ألحقي، الحاقي بفتحة من لاحقة، على الحاقي بأهلك، أو لست لي بإمرأة، إلا أن يعلق هذا الفرع الأخير نحو إن دخلت دار فلست لي بإمرأة أو ما أنت لي بإمرأة، ففعلت لزمه ثلاث، إن وبه الطلاق، إن وبه مطلق طلاق، أو لا نية له، فإن وشيء لزمه، وإن وغير الطلاق صدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى. هذا هو الذي رجح من أربعة أقوال، ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما إذا دل عليه بصار. قال رحمه الله: وإن قال لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات. وإن قال لزوجته لا نكاح بيني وبينك، أو لا أملك، أو لا أملك لي عليك، عليك أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا، إذا كان قصد العتاب ومش عنده الطلاق، لا نكاح بيني وبينك، ربما قص به الجماع، أو لا أملك لي عليك، أو لا ملك لي عليك، يعني من يملكش، أو لا سبيل لي عليك، هذه كل بين كناية خفية، فلا شيء عليه إن كان عتابا، وإلا بأن لم يكن عتابا بل قاله ابتداء أو في نظر ما يقتضي عدمه، فبتات، يعني طلق لي ثلاث، فلندخل بها وينوى في غيرها، قاله معظم بلفاء بقي. ثم قال رحمه الله: وهل تحرم بقوله وجهي من وجهك حرام، أو على وجهك، أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شيء عليه كقوله لها يا حرام، أو الحلال حرام، أو حرام علي، أو جميع ما أملك حرام، ولم يرد إدخالها أو لا. هنا فيها خلاف مثلا، هل تحرم على الزوج ولا تحل إلا بعد زوج، ولا ينوف المدخول بها بقوله لها وجهي من وجهك حرام. هل تحرم عليه في هذا اللفظ؟ وجهي من وجهك حرام. وهذا لا ينوى التحرم، وينوى في غير المدخول بها في الفتوى والقضاء، وهو الراجح. بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق، فقيل لا شيء عليه إذا قال وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام في تخفيف الياء. على فهل لا تحرم عليه ولا تحن إلا بعد زوج، وهو الراجح، أو لا شيء عليه، أو قال لها ما أعيش به حرام، هل تحرم؟ ما أعيش به حرام، من يعيش فيه من جملتها زوجها، فهل تحرم ولا تحل بعد زوج، أو لا شيء عليه، وهما في هذه مستويان. واستظهر شيخنا ثاني لأن الزوجة ليست من العيش، العيش هو الخبز والله، فلم تدخل في ذلك إلا بالنجاة. وشبه بالله القول الثاني قبله كقوله لها يا حرام، أو الحلال حرام، ولم يقل علي، قال يا حرام ولم يقل علي، أو قال حرام علي، أو علي حرام بالتكلم، ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله، هل تطلق عليه ولا تطلق؟ أو قال جميع ما أملك حرام، أو من جملة ما يملك هي زوجة، أو جميع ما أملك حرام، ولو قال عما قلت عليه، ولم يرد إدخالها أي الزوجة في هذا الفرع بأن وإخرجها أو لانية له فلا شيء عليه فيما بعد كذا. وقوله قولان راجع لما قبلها من الفروع ثلاثة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.